امشي امشي على دماغك اجري خذها سباحة الله جل وعلا يثبتك عليها. والله انت تحوم حولها لكن برضو عدم الحضور يجعلك لا تضبط. هكذا انا اقول كما قلت مفتي مين اللي بياخد الطريقة الطيبة هذه؟ ايوة اهل الشام. طب عندنا اخ طبيب هناك من المتقنين وصهر مهندس متقن جدا وحتى يسميه مهندس اللغة بيتقطع يأتي الاربع دروس يضيع منه درس فيه يأتي يشوش مع انه من الذكاء بمكان. عدم الانضباط والاستمرارية تجعل الانسان السلسلة فيها حلقة مفرغة مفيش ارتباط جيد. نعم يبقى محرم على العرض تم محرم على طول والزريعة محرم على العرض مفيش لا ما ينفعش. شوف برضو نفسي تحوم حولها بك سيد محمد تجوز جيد يا ابني يا حبيبي هو انا هترجع بقى نفس ما قاله هو انت مش تفهموا اللي بيقال اولا عشان ما يبقاش فيه ايه نزاع يعني اصل مش مفيش مش هيبقى تدليس عليا لان هو خلاص الراجل صب فانت عمال تقول الصبه هذه كانت لونها بيضاء والثاني يجيب اسمنت يقول لا كان الرمل حوله تعالى جنبه ما هي بنفس الحكايه هو اصلا صراحه وفقه الله في ذلك. يبقى النتيجة واحدة ما هو كده رد علي من نتيجة واحدة اهو هذه تباح للضرورة انت هتقول الثانية تباح للحاجة يا حبيب اسلم انا بدقق لك النظر انت اتيت بكلام طيب سبغلفه لك طب خليك بس جيد احسنت اسف نعم انت مش انا اريد افهم ايش اللي بتفعله انت تفضلت زي احسنت. هو عامة هذه المسألة هي كما قال الاخوه بس هي تحتاج لتدقيق. انت لابد ان تجلس تقول اولا القاعده طالما في فارق في الاسماء اكيد فارق في الاحكام وجب ان تقول ذلك. في اللغه لابد حتى في قاعده لغويه تقول زياده في المبنى زياده ايه في المعنى لابد في فارق في الاسماء يبقى في فارق في الاحكام. قال هذا سبب وهذه ايش ذريعه. نقول الثمره في هذه حكم السبب اغلظ من حكم ايش الذريعة. حكم السبب أغلظ من حكم الذريعة. لماذا؟ لأن حكم السبب تحريمه وتحريم مقاصد والذريعة تحريمه وتحريم وسائل وتحريم المقاصد أغلظ من تحريم الوسائل. لذلك نحن في الحاجة اللي وحم حولها الأخ الكريم في الحاجة لا يمكن أن نحل المقاصد أبدا تبقى على حرمتها لكن في الحاجة يمكن أن نبيح تحريم الوسائل. في حد فهم حاجة مرتكز على ما مضى يبقى إذن المقصد تحريم وتحريم المقاصد لا تحله الحاجة لكن تحله الضرورة. وأما المحرم تحريم وسائل تحله الحاجة ولا تستدعي الضرورة يبقى من باب أولى تحل الضرورة. في حد فاهم شيء؟ مش فاهمين أي شيء؟ طيب نقول تحريم السبب قال القتل هذا سبب أما بيع العنب لمن يعتصر خمرا هذا ليس بسبب هذا ذريعة. طيب ايش الفرق بينهم؟ نقول القتل محرم في نفسي في ذاتي ويؤدي الى مفاسد او شرب الخمر نفس الامر. اما بيع العنب الاصل انه مباح اصله مباح فتحريم الاول مقصود للشرع اصالة كالفرق بين فرض الكفاية وفرض العين. فتحريم السبب تحريم مقاصد الشرع يقصد تحريم هذا الباب. اما بيع العنب الذريعة لا الشرع لا يقصد تحريمه يقصد تحريم الأثر التابع له فإن فتحريمه أصبح تحريم إيش وسائل. فما كان تحريمه وتحريم مقاصد لا تحله الحاجة الإنسان لو احتاج إليها لا يمكن أن تحل له. أما إذا كان التحريم تحريم وسائل سهل أن تحله الحاجة. ولذلك دايما يذنبون حول هذه القاعدة ما منع سدا للذريعة وبيح لإيش المصلحة. ولذلك العلماء قالوا والحاجات الحاجات تبيح المكروهات تبيح المكروه لما الضرورات تبيح المحرمات على نفس الوزن. يبقى اذا تحريم السبب تحريم مقاصد فلا تحله الحاجه وتحريم الذريعه تحريم وسائل فيسهل علينا ان نبيح